الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في إكمال الفصل الخاص بالهدي والأضحية والعقيقة، وذكرنا في لقائنا في الليلة البارحة أنه لا بد من جذع ضأن وثني فيما سواه، وقلنا إن الجذع من الضأن ما له 6 أشهر، والثني فيما سواه فإن كان من الإبل فله 5 سنوات، وإن كان من البقر فله 2، وإن كان من الماعز فله 1. فإذا كان من الإبل بأقل من 5 سنوات فلا يجزئ في الهدي ولا يجزئ في الأضحية، وإذا كان من البقر وله أقل من 2 فهو لا يجزئ كذلك، وإذا كان من الماعز فلا بد أن يكون 1 سنة. أما الضأن فقلنا يكفي 6 أشهر على ما مر بنا موضحا في درسنا السابق. يبين لنا المؤلف رحمه الله في قراءتنا في هذه الليلة إن هناك ما يسمى بالذبح وهناك ما يسمى بالنحر، فهناك ذبح وهناك نحر. الإبل تنحر وغيرها يذبح، ولا مانع من نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر، وهذا هو موضوع درسنا في هذه الليلة المباركة. فالسنة بالنسبة للإبل أن تنحر قائمة، والنحر هو يكون في أعلى الصدر مما في آخر الرقبة مما يلي الصدر، وأما الذبح فهو في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. وقد أوضح لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فنحر بيده الشريفة 63، وذبح بيده الشريفة 2 كبشين أملحين. فوضح لنا الذبح ووضح لنا النحر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. فقد أوضح لنا الطريقة المثلى في الذبح والنحر. الإبل تنحر في آخر الرقبة مما يلي الصدر، لأن رقبتها طويلة، وإذا نحرت في أعلى الصدر مما يلي أو في آخر الرقبة مما يلي الصدر كان ذلك أسهل لخروج الروح. فقد ورد: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإذا نحرنا الإبل في آخر الرقبة مما يلي الصدر فذلك أسهل لخروج الروح. غيرها رقبته قصيرة فهو يذبح ذبحا في آخر الرقبة مما يلي الصدر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فصل لربك وانحر. فعندنا الذبح وعندنا النحر. النحر يكون للإبل والذبح يكون لما سواها. وإذا نحرنا ما يذبح أو ذبحنا ما ينحر جاز ذلك، لأن المقصود أو كما مر بنا قطع الحلقوم والمري، ويحصل ذلك سواء كان نحرا أو ذبحا. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة نحر الإبل قائما. والسنة، إذا قال السنة يعني هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد نحر بيده 63، وعرفنا أنه نحر في آخر الرقبة مما يلي الصدر. وذبح، الذبح في أعلى الرقبة مما يلي الرأس. وذبح عليه الصلاة والسلام بيده كبشين أملحين. فمن السنة أن يطبق الإنسان الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى ذلك، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. والسنة نحر الإبل قائمة قائمة ومعقولة اليد اليسرى، لأن إذا ما عقلت قد تنطلق وتضرب من حولها، لكن إذا عقلت يدها اليسرى ونحرت بركت في مكانها، بركت في مكانها، فهذا فيه مصلحة. والسنة، والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم. لأن إذا ما هي معقولة قد تنطلق وتضرب من حولها أو تؤثر على من حولها، لكن إذا كانت اليد اليسرى معقولة ونحرت تركت في مكانها. نعم. فيطعنها بالحربة أو ناويها، بالحربة أو بالسكين أو بأي آلة حادة، بخنجر، بسيف، بأي آلة حادة يطعنها. نعم. في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، الوحدة هي التي في أعلى الصدر في بداية الرقبة أو في آخر الرقبة مما يلي الصدر، هذا بالنسبة للإبل. نعم. في الوحدة التي بين أصل العنق والصدر، أين الوحدة؟ قال التي بين أصل العنق والصدر، هذا الصدر وهذه الرقبة، في آخر الرقبة مما يلي الصدر. نعم. لفعله عليه السلام وفعل أصحابه، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وفعله الصحابة، ونقل لنا جابر رضي الله عنه هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في نحر الهدي الذي كان معه، فكان عليه الصلاة والسلام معه 100 من الإبل، ونحر منها في يوم العيد بيده 63، وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، وأمر علي أن ينحر الباقي. نأخذ من حديث جابر رضي الله عنه أنه لا يجوز نحر الهدي قبل يوم العيد، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ولو كان يجوز النحر قبل ذلك لنحر في يوم قدومه 10، ونحر في اليوم الثاني 5، ونحر في اليوم الثالث أكثر أو أقل، لكن بقيت الإبل كاملة إلى يوم العيد، فنحر لم يذبح وإنما نحر، لأنه فرق بين النحر والذبح، فنحر عليه الصلاة والسلام بيده 63 وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر الباقي، وكان نحره كما روى لنا ذلك جابر رضي الله عنه في الوهدة التي في أعلى الصدر مما يلي العنق. نعم. لفعله عليه السلام وفعل أصحابه كما وفعل أصحابه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. نعم. كما رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن ثابت. نعم، كما في حديث جابر، لأن حديث جابر هو المرجع في هذا الأمر. نعم. والسنة أن يذبح غيرها، والسنة أن يذبح غيرها، يعني غير الإبل، والمقصود بذلك البقر، الغنم، غير ذلك مما يذبح من ظباء ومن نعام ومن غير ذلك. نعم. والسنة أن يذبح غيرها، أي غير الإبل، على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة. نعم. موجهة إلى القبلة من السنة، لأن هذا، لأن الذبح أو النحر عبادة، فيكون متجها إلى القبلة، كما أن الإنسان إذا أراد أن يدعو نقول له اتجه إلى القبلة، إذا أراد أن يؤذن نقول اتجه إلى القبلة، إذا أراد أن يقيم نقول اتجه إلى القبلة، إذا أراد الصلاة من شرطها أيضا استقبال القبلة، وهكذا. نعم. ويجوز عكسها، أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح. ويجوز عكس ذلك، لأننا قلنا الإبل تنحر والبقر تذبح والغنم تذبح، فيجوز أن يذبح الإبل أيضا، ويجوز أن ينحر البقر والغنم، يجوز ذلك لكن خلاف السنة. نعم. لأنه لم يتجاوز محل الذبح، لأنه لم يتجاوز محل الذبح قطع الحقوم والمري. نعم. ولحديث ما أنحر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. ويقول حين يحرك يده بالنهر أم الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استهبابا. والمشروع يقول بسم الله، هذا واجب، ولا تسقط التسمية إلا سهوا، ما تسقط التسمية إلا سهوا. ويقول الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: لو تعمد ترك التسمية لم يجز الأكل. لو تعمد، إذا ترك نسيانا فهو يعفى في ذلك، لكن إذا ترك التسمية متعمدا فلا يجوز الأكل. نقل هذا عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة. فيقول الله أكبر هذا واجب، وإذا فيقول بسم الله هذا واجب، وإذا قال والله أكبر هذا استحبابا. والمشروع أيضا أن يقول بسم الله، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن المشروع أن يقول الاقتصار على التسمية، أما عندما يريد أن يأكل فالمشروع أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا أراد أن ينحر أو يذبح يقول بسم الله أو بسم الله والله أكبر. وأما بسم الله الرحمن الرحيم فهذا الاقتصار على الأول أولى، يعني الاقتصار على المشروع وهو بسم الله، وإذا أراد أن يأكل قال بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. اللهم هذا منك ولك. ويقول حين، ويقول حين، حين يرفع يده، حين يحرك، حين يحرك يده بالداء، حينما يريد أن يبدأ، حينما أخذ السكين أو أخذ الحربة أو أخذ الآلة الحادة، حينما يأخذها يحرك يده يقول بسم الله، وإذا قال بسم الله الله أكبر فهذا استحبابا أيضا، وإذا اقتصر على التسمية فهذا الواجب، يعني الواجب أن يقول بسم الله، وإذا قال والله أكبر فقد أتى بالمستحب. وأما إذا قال الرحمن الرحيم فالاقتصار على المشروع كما قلنا أولى، ولا يجوز ترك التسمية عمدا بحال من الأحوال، حيث أن الإمام مالك رحمه الله يقول لو تعمد تركها لا يجوز الأكل من هذه الذبيحة. نعم. ويقول حين يحرك يده بالنهر أو الذبح بالنحر، أي شيء النحر، النحر للإبل والذبح لما سواها. نعم. الذبح بسم الله وجوبا والله أكبر استهبابا، اللهم هذا منك ولك، هذا منك يعني وهبته، ولك يعني نريق الدم قربة وطلبا للأجر وابتغاء للمثوبة. نعم. ولا بأس بقوله اللهم تقبل من فلان، ولا بأس أن يقول اللهم تقبل من فلان. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم تقبل من محمد، أو تقبل من محمد وآل محمد. نعم. ويذبح واجبا قبل نفل، ويذبح واجبا قبل ولا ويذبح واجبا قبل نفل. يعني إنسان متمتع ماذا يجب عليه؟ يجب عليه دم، وأراد أن يقدم هديا آخر طلبا للأجر وابتغاء للمثوبة، يقدم الواجب قبل النفل. إنسان نذر نذرا أن يضحي وأراد أن يزيد في نذره، فهذا النذر واجب وما عداه نفل، فلا يقدم. يقول المؤلف رحمه الله لا يقدم النفل قبل الواجب، بل يبدأ بالواجب أولا. بعض العلماء رحمهم الله يقولون لا بأس بتقديم النفل على الواجب، كما أن الإنسان لو أن عنده مبلغ من المال، لو أن عنده 10,000 ريال وحال عليه المبلغ نصاب وحال عليه الحول، ألا تجب فيه الزكاة؟ نعم. كم المبلغ الواجب في 10,000 ريال؟ ربع العشر، العشر بالنسبة للعشرة 1,000، وربع 1,000 250 ريالا. إذن يجب عليه إخراج زكاة لهذا المال الذي حال عليه الحول، يجب أن يخرج مبلغا قدره 250 ريالا. ألا يعتبر كذلك؟ نعم. وجب عليه هذا المبلغ، أراد أن يتصدق المبلغ، أراد أن يخرجه غدا وأراد أن يتصدق اليوم، أو يريد أن يخرج المبلغ الواجب بعد المغرب وأراد أن يتصدق بعد العصر، أراد أن يتصدق ضحى، هل نقول لا تجوز الصدقة؟ لا، يجوز أن يتصدق وإن كان عليه مبلغ واجب. كذلك بالنسبة للهدي يجوز أن يذبح النفل قبل الواجب، ويجوز أن يذبح النفل بالنسبة للأضحية قبل الواجب، وإذا قدم الواجب على النفل فهذا أولى، لكن لا نقول إنه لا يجوز ذلك. نعم. ويذبح واجبا قبل نفل ويتولاها، أي الأضحية صاحبها، إذا أمكن أن يتولاها بنفسه، ويتولى الذبح ويتولى التسمية ويتولى أن يعني يذبحها بنفسه، فهذا هو الأولى. وإذا لم يتمكن من ذلك لعدم معرفته، لعدم استطاعته، لعدم قدرته، فيوكل من ينوب عنه في الذبح وفي النحر. نعم. ويتولاها، أي الأضحية صاحبها، إن قدر، أو يوكل مسلما، أو يوكل مسلم. ولا بأس بتوكيل غير المسلم مع الكراهة، لكن غير المسلم يجوز لنا، يعني إذا كان ذميا يجوز أن يتولى الذبح. وطعامكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فيجوز أن يولي غير مسلم بشرط أن يكون ذميا. أما إذا كان غير ذمي بمعنى مشرك وثني غير من عبدة الأوثان فلا يجوز بحال من الأحوال أن نأكل مما ذبح نعم. ويشهدها أن يحضر ذبحها إن وكل فيه. نعم. ويحضرها إذا تيسر ذلك. إذا تيسر فإنه يحضر الذبح. إذا تيسر ينحرها بنفسه، يذبحها بنفسه، لأن هذا عبادة وقربة لله وإراقة الدم طلبا للأجر والمثوبة، فإذا تيسر ذلك فهو أولى. نعم. وإذا لم يتمكن من من أن يتولاها بنفسه فيحضر إذا تيسر له ذلك. نعم. وإن استناب ذميا في ذبيها أجزأت ما الكراهة. وإن استناب ذميا يعني لم يتولاها بنفسه ولم يوكل مسلما وإنما وكل ذميا، يجوز ذلك مع الكراهة، لأن طعام الذمي والمقصود به ذبيحة الذمي حلال لنا. ووقت الذبي أذكر يعني قبل فترة مر بنا سؤال ذكرته للطلاب في الجامعة، قلت إنسان يعني عندما مررنا بهذا فقلت إنسان ذبح يعني عنده هدي أو عنده أضحية في مشارق الأرض أو مغاربها فذبحها، ثم بعد ذلك طلب من غير مسلم وغير ذمي أن يتولى السلخ، فهل تجوز الذبيحة أم لا؟ نص السؤال. أعيد السؤال مرة أخرى. إنسان في مشارق الأرض أو مغاربه، لأن بلادنا والحمد لله هنا لا يوجد إلا مسلم، لكن في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب لديه أضحية فذبحها وطلب من غير مسلم وغير ذمي أن يتولى السلخ والتقطيع وغير ذلك، فهل تحل الذبيحة أم لا؟ نعم تحل الذبيحة. ولما؟ لأن قلنا الوثن لا يجوز لأن المقصود إراقة الدم الذي يترتب عليه حكم إراقة الدم، وأما السلخ والتقطيع وغير ذلك والتنظيف وما يترتب عليه فهذا لا يترتب عليه حكم شرعي من حيث الحلال والحرمة. طيب لو قلنا إنسان أرسل من يصيد له في البحر، أرسل من يصيد له وهو غير مسلم وغير ذمي، فهل يصح ما صاد أم لا؟ ولما؟ لأنه لا يحتاج إلى تذكية، لأن صيد البحر لا يحتاج إلى تذكية، فلا ننظر أو لا يترتب على ذلك حكم صاده مسلم، صاده ذمي، صاده وثني، فصيد البحر لا يحتاج إلى تذكية، وإنما العبرة بما احتاج إلى تذكية، لأن المقصود كما مر بنا قطع الحلقوم والمري والتذكية، وهي من لوازم المسلم أو أهل الكتاب، أما إذا كان من غيرهم فلا، فإذا أراق الدم المسلم أو الكتابي فلا بأس أن يتولى غيره إكمال السلخ والتقطيع والتنظيف وغير ذلك. نعم. ووقت الذبح لأدية وعدي نذر أو تطوع أو متعة يبين لنا رحمه الله وقت الذبح. يجوز أن نذبح في يوم عرفة؟ لا. يجوز أن نذبح في ليلة جمع؟ لا. ما هي ليلة جمع؟ ليلة جمع ما هي؟ ليالي منى؟ نقول ليالي منى؟ ليلة جمع هي ليلة العاشر، ليلة مزدلفة. فلو ذبح أضحية أو هديا لقلنا ما صح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح في يوم العيد وقال خذوا عني مناسككم، فمن ذبح قبل ذلك فذبيحته أو فشاته شاة لحم كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ووقت الذبح لأضحية وهدي، نعم، أو تطوع هدي، سواء كان هدي واجب أو تطوع أو متعة أو لأجل متعة، لأن المتمتع يجب عليه، أو قران لأن القارن يجب عليه. فوقت الذبح للأضحية وللهدي الواجب وللنذر وللمتعة وللقران ما سيذكره لنا الآن. نعم. أو قران بعد صلاة العيد في البلد. بعد صلاة العيد في البلد. نعم. فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة. يقول إن الوقت المحدد للذبح هو بعد صلاة العيد، فلا يجوز قبل. لو أن إنسان صلى الفجر، صلى الفجر وجلس هنيهة بعد صلاة الفجر وقال بدل ما أذهب لمصلى العيد أريد أن أذبح، فذبح، نقول ذبيحتك هذه ذبيحة لحم، لابد أن تصلي العيد، أو إذا ما صلى العيد قدر صلاة العيد، يعني تأكد، بمعنى إذا كان مثلا في إذاعة في البلد في كذا في كذا تأكد أنهم صلوا وانتهوا. فإذا ذبح بعد صلاة العيد أصبحت هديا أو أصبحت أضحية، وإذا ذبح قبل ذلك فإنها لا تجزئ. نعم. فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة. فإن تعددت صلاة العيد فبأسبق صلاة. ما معنى العبارة هذه؟ العبارة هذه لو قلنا على سبيل المثال هناك مصلى العيد في مثلا في الشرايع، وهناك مصلى للعيد في مثلا العوالي أو العزيزية على سبيل المثال، فأحد المسجدين أو أحد مصليات العيد ينتهون على سبيل المثال نقول الساعة السابعة، وأحدهما الساعة السابعة والنصف، فننظر إلى الأسبق، يعني لانتهاء الأول، فبانتهاء الأول يحل الذبح بانتهاء الأول، ولا نقول ننتظر حتى تنتهي مساجد البلد بأكملها، لا، لأن بعض البلاد قد يكون فيها مصليات عدة، 10 مصليات 20 مصلى، نقول هل انتهوا جميعا أو لا؟ لا، ننظر إلى الأسبق، إذا تأكدنا من أن أحدها قد انتهى معناه أنه جاز لنا وقت الذبح. نعم. فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده. صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، إلى الزوال. صلاة العيد لم نعلم بالعيد مثلا، نحن في بادية لم نعلم بالعيد إلا بعد الزوال. هل نصلي العيد؟ لا، نصلي من الغد. إذن هل نرجع الضحايا إلى يوم الغد؟ لا، نذبحها بعد الزوال. أعيد الكلام مرة أخرى، ما علمنا بالعيد إلا بعد الزوال. هل نصلي؟ لا، لأن وقت صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها إلى الزوال، زالت الشمس انتهى وقت الصلاة، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، مر بنا نص العبارة، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد وصلى به. فالآن انتهى الزوال وانتهت صلاة العيد، ما بالإمكان نصلي اليوم، فيجوز لنا أن نذبح الهد، أن نذبح الأضاحي بعد الزوال. نعم. وإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، أو إن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت. إنسان في البر وهو مقيم، معه نعمه، معه الإبل، البقر، الغنم، يرعى، ما في مكان لصلاة العيد. طيب كيف يعمل هذا؟ أراد أن يضحي وهو في مكان لا تصلى فيه صلاة العيد، لا تصلى فيه، أو أن إنسانا مسلما في بلاد غربة لا تصلى فيه صلاة العيد، هو وحده في هذا البلد، أو هو وغيره، لكن في كل واحد بناحية ولا يصلون صلاة العيد، ماذا يعمل؟ نقول بقدر صلاة العيد. نعم، وين كانت؟